السائل له جزء آخر من السؤال يقول هل يجوز أن تكون هذه العمرة عن أكثر من ميت؟ أحسن الله إليك. لا، العمرة الواحدة ما تكون إلا لميت واحد، والحج ما تكون إلا لميت واحد، ما يصح أن يجعل حج أو عمرة عن اثنين. فإذا أراد أن يحج عن اثنين فالحج عن اثنين لا يكون إلا في عام يحج عن هذا وعن هذا. وكذلك العمرة، أما العمرة فأمرها أيسر لأنه يمكن يعتمر مثلا اليوم ثم بعد ذلك يأخذ عمرة، لكن اختلف في الفاصل بينهما. وأقرب وأحسن ما يقال في ذلك أنه إذا حمم رأسه، يعني إذا طال شعره، وجاء عن أنس رضي الله عنه إلى مدة أو جاء عن أحد أنه قال إذا حمم رأسه وأنه إلى عشرة أيام بهذا القدر. نعم.